أثابكم الله فضل الشيخ، بعض الناس من يتسحر في آخر الليل يجعل قبل الأذان يمسك عن الأكل قبل الأذان بعشر دقائق أو 20 دقيقة، هل هذا الفعل فضل الشيخ صحيح أم مخالف للسنة؟ والله حقيقة بعض الناس يحتاط، ونشكرهم على ذلك ونسأل الله تعالى أن يثيبه، لكن الواقع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتسحرون إلى وقت الأذان. نعم. وبل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من كان بيده شيء أو بفمه لقمة وسمع الأذان أن يكملها، ففي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤخرون السحور تأخيرا عظيما، لدرجة أنهم كانوا يأكلون والمؤذن يؤذن. نعم. فاحتياط الناس يشكرون عليه، لكن المبالغة في هذا الاحتياط بمعنى أنه يمسك عن كل شيء قبل 10 دقائق أو ربع ساعة، هذا لا شك أن فيه مبالغ. المقصود أن الإنسان يأكل ويشرب، فإذا سمع الأذان امتنع عن الطعام والشراب، وإن سمع الأذان وفي يده شيء أو في فمه لقمة أكمله، بمعنى بيده كوب ماء. نعم. فسمع الأذان شرب هذا الماء الحمد لله، إن كان بفمه لقمة أكمله، لكنه لا ينبغي له أن يأتي بلقمة ثانية أو يأتي بمثلا كوب ثاني من الماء، يكفي ما دام أنه سمع الأذان توقف وأمسك. هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب فضل الشيخ، الأكل أثناء الأذان، هذا هو الذي أقوله، إن كان يأكل مثلا فيكمل أكله ولا يتوقف إلا مع انتهاء الأذان. على العموم هذه المسألة حقيقة ينبغي الاحتياط فيها، يعني ما دام أن لأن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الثاني، وبعض المؤذن قد يتأخر، فالأحوط للإنسان أن يمسك ما دام أنه سمع المؤذن. أما إن كان في فمه شيء وفي يده شيء يكملها ولو المؤذن يؤذن. نعم. نحن قلنا الآن هناك مبالغة. بعض الناس يبالغ فيقف فيمسك قبل الأذان بعشر دقائق ربع ساعة ثلاث ساعة، هذه مبالغة. هناك من الناس من يتجاوز. وهل هذا الفضل الشيخ، يعني هذا الإمساك والاحتياط 10 دقائق ربع ساعة، هل تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور؟ لا شك أنه تأخير السحور هو المشروع، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وما أخر السحور، فيه يعني بيان لخيرية هذه الأمة وخيرية من يأتي بمثل هذا العمل. تأخير مدته فضيلة الشيخ كيف؟ يعني فضيلة الشيخ تأخير السحور إلى طلوع الفجر الثاني، لأن الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم صحيح ثبت عن بعضهم أنه كان يأكل بعد الأذان إلى الإقامة، لكن هذا لم يكن يعني مشتهرا بالشهر التي عليها باقي الصحابة، وأيضا التي قررها الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الأذان هو الحد الفاصل في قضية الأكل والشرب، فإذا أذن المؤذن أمسك. لكن نعمل الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما رخص للإنسان الذي بيده شيء أو بفمه شيء أن يكمله، هذا هو المنهج الصحيح. أما المبالغة في الأول وهو الإمساك قبل فترة، وأيضا المبالغة في الثاني وهو الأكل حتى الإقامة، فهذا محل نظر كما ذكرت قبل قليل، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل يكون قضاء رمضان متتابعا من جزء المسلم أن يفرقه يصوم يوم ويفطر يوم؟ لا شك أن القضاء كما ذكرنا في أول الحلقات، بأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن أفطر بعذر في رمضان، أو من كان عليه كفارة بسبب فطر أو بسبب ارتكاب شيء من مفسدات الصيام التي يعني سنبينها بإذن الله تعالى، وجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده سواء كان بعذر أو بغير عذر بعد رمضان. بالنسبة لقضية التتابع، لا يشترط في قضاء رمضان أن يكون متتابعا، بمعنى لو أن امرأة أفطرت في رمضان بسبب العادة الشهرية وقد أفطرت 7 أيام أو 6 أيام فأرادت أن تقضي بعد رمضان، لا نلزمها بتتابع القضاء، وإنما لها أن تصوم يعني الأيام التي تشاء، لو صامتها متتابعة فهو أفضل وأحسن، نعم، ولو صامتها متفرقة فلها يعني الحق في ذلك، وهذا أمر مشروع لها ولله الحمد. تصوم الاثنين والخميس فضل الشيخ؟ بعض النساء يعني تريد أن تصوم في أزمان فاضلة، نعم، يعني مثل تصوم الاثنين والخميس بنية القضاء وترجو بأن الله عز وجل يكتب لها أجر أيضا، نعم، الاثنين والخميس. بعض الرجال كذلك الذي عليه الصيام يصوم الاثنين والخميس، كل هذا ولله الحمد جائز ولا شيء عليه في ذلك، بل هو مما يستحبه أهل العلم، نعم، رجاء أن يتحصل على أجر هذا الزمان الفاضل وهو يوم الاثنين ويوم، نعم، ويوم الخميس. نعم، تبارك الله. أفضل الشيخ، إذا أخرت القضاء، أخرت قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، هل عليها إثم؟ في الحقيقة ينظر، فإن كان تأخيرها بعذر، نعم، فليس عليها إلا القضاء بعد رمضان الثاني، وأما إذا كان تأخيرها بغير عذر فالواجب عليها أن تقضي مباشرة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تطعم مع القضاء، تطعم عن كل يوم مسكينا، نعم، وذلك لكونها فرطت في هذا الواجب، وهذا فتوى كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. المقصود بأنها يجب عليها مع القضاء الإطعام، نعم. أما إذا كان بعذر، يعني امرأة مثلا عليها أيام من رمضان ثم بعد رمضان حملت مثلا وبقيت حاملا لا تستطيع الصوم، نعم، ثم وضعت مثلا بعد ذلك ثم أرضعت، فهذا عذر شرعي. أو امرأة مثلا مرضت، أو رجل مرض ولم يستطع القضاء هذه الفترة، أو رجل كان يسافر كثيرا ولم يستطع، فهذا كله من الأعذار لا يجب عليه فقط إلا القضاء، نعم، ولكن عليه أن يبادر، لأن أوامر الله عز وجل على الفور، ولا يتراخى الإنسان في أوامر الله عز وجل. نعم. فعل عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه يجوز تأخير القضاء، وهذا، نعم، الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم، لكن عائشة لم يعني تقضيه بعد رمضان الثاني، نعم، وإنما قضته في الزمان المشروع لها أن تقضيه فيه وهو في شعبان. فالمرأة لها الحق كما ذكرت أنا في أول الإجابة على السؤال، نعم، بأنه لها أن تصوم متتابعا ومتفرقا، ولها أن تصومه في أو بعد رمضان مباشرة وفي باقي الأشهر والأيام، كل هذا مشروع، لكن الأفضل للإنسان أن يبادر إلى الصوم. بالنسبة، نعم، لعائشة رضي الله عنها ذكرت السبب والعلة في تأخيرها للصيام القضاء، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مكانته عظيمة، فكانت تؤخر القضاء لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يحتاجها، ولذلك أخرت القضاء رضي الله تعالى عنها هذه الفترة. ولذلك بعض النساء قد تحتاج إلى التأخير، نعم، إلى تأخير في حال الحاجة القضاء. فضيلة الشيخ تؤخر، أما يعني في عدم حال الحاجة، والله في عدم الحاجة الواجب عليها أن تبادر، المبادرة أفضل، أي نعم، المبادرة، لأن أوامر الله عز وجل على الفورية، نعم، أوامر الله على الفورية، فلا يتراخى الإنسان في أوامر الله عز وجل. لأن في الواقع حينما نتأمل في أحوال الناس نجد أن كثيرا من الناس حينما يتساهل يفرط، نعم، فيخرج عليه الوقت أو يقع في كذا، ثم تبقى هذه في ذمته، نعم، والإنسان لا يدري يعني بالنسبة لحياته وبالنسبة لموته. فالواجب عليه أن يلقى ربه عز وجل، نعم، وليس في عنقه حق من الحقوق، لا حق لله عز وجل ولا حق للمخلوقين، واجب عليه أن يبادر فيقضي ويؤدي أوامر الله عز وجل. الآن الشيخ أسحاق بعض، نعم، الناس للأسف الشديد يحرص على النوافل يترك الفرائض، نعم، يعني تجد الناس الآن مثلا بعض النساء خاصة الناس أكثر طبعا الناس من جهة القضاء المطالب بالقضاء هم النساء، نعم، لذلك بسبب يعني العادة الشهرية وبسبب أشياء من هذا القبيل، لكن تجد المرأة تحرص على صوم ستة من شوال ولا تحرص على صوم القضاء، نعم. فمن النساء من يعني سمعنا أو يعني من خلال الأسئلة تذكر أنها فات عليها رمضان الثاني ولم تقضي، نعم، ولكن حينما تسأله هل صمت شوال تقول نعم، وبعض الناس بعض النساء تصوم شوال تصوم عاشوراء تصوم عرفة، وبعضهن يصومن الاثنين والخميس، هذا أمر يشكرن عليه، هذا دليل على محبتهن لله عز وجل، محبتهن للخير. نعم. لكن لابد أن ينتبهن إلى قضية الواجبات، إذا تزاحم واجبا ومسلم قدم الواجب على السنة. نعم. لا يجوز أن تؤخر السنة. صحيح بعض العلماء قال بأنه إذا فات وقت السنة الفاضل ممكن أن يؤخر الواجب إذا كان وقته موسعا، يعني بمعنى يعني من الناس من يقول والله المرأة هذه بقي عليها أو مثلا مر عليها صوم عرفة أو صوم عاشورة وهذا اليوم فيه فضل عظيم، فهل تصوم أو تقضي؟ من العلماء من يقول هنا يعني تزاحم في الأفضلية، فما دام أن الواجب وقته القضاء فيه موسع فيه يعني سعة، قالوا تصوم هذا اليوم. لكن أن تعتمد اعتمادا كاملا وتصوم النوافل هذه بكثرة وتترك الواجب هذا شيء خطير، لا بد أن تؤدي حق الله أولا. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا شخص أخر قضاء رمضان أو امرأة أخرت قضاء رمضان قالت سأقضيه في شعبان، وفي شعبان حصل لها ظرف كأن حملت فلم تستطع أن تقضيه في شعبان، هل نقول لها أخرت هذا القضاء بعذر أم بغير عذر؟ لا، هو لا نستطيع أن نقول لها عليك شيء، لأنه في الواقع ما دام أنها قالت وبيتت وعزمت على أن تقضي في شعبان ثم يعني طرأ لها طارئ، نعم، حصل لها ظرف يعني هو يعتبر عذر بحد ذاته، ففي هذه الحالة نعذرها ونقول عليك القضاء بعد رمضان مباشرة ولا نلزمها بالإطعام. أما إذا تساهلت، حصل منها تساهل ومر الوقت وهي متساهلة، ففي هذه الحالة نلزمها مع القضاء الإطعام. نعم. بالنسبة لفضل الشيخ للتطوع قبل القضاء، ذكرت فضل الشيخ بعض الأحكام المتعلقة به. نعم، في الحقيقة مسألة التطوع قبل القضاء هذه تجري على قاعدة الأئمة رحمهم الله تعالى في تزاحم السنة والواجب. نعم. فإذا تزاحم واجب وسنة أيهما يقدم؟ القاعدة الشرعية أن الواجب مقدم على السنة. نعم. هذه القاعدة الشرعية، حينما نأتي لتطبيقها في مسألة الصيام نجد أن صورة هذه المسألة أوضح ما تكون في صيام رمضان وقضاء الأيام التي أفطر فيها الإنسان مع صيام ست من شوال. نعم. لا يخفاك ولا يخفى على الأخوة المستمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله. الآن قد يكون على الإنسان قضاء، فحينما يأتي شوال تجده يبادر إلى صيام الست. نعم. ولا يصوم القضاء، وهذا يخشى عليه في الحقيقة أنه لم يدخل تحت يعني أو لم ينل الأجر. نعم. الذي جاء به هذا الحديث العظيم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، ورمضان يطلق على ماذا شيخ إسحاق؟ على الشهر كاملا، كامل. نعم. 29 يوم أو 30 يوم، لكن من كان عليه صيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة لم يصم رمضان، لم يصم رمضان كامل، وإنما صام بعض رمضان. ولذلك لو صام شوال أو ستة من شوال إنما صام ستة من شوال ولكنه لم يتبعها برمضان كاملا. نعم. فهنا ينبغي المسلم أن يحتاط، فالواجب عليه بعد يوم العيد أن يبادر إلى القضاء، لأن أوامر الله كما ذكرت على الفور. نعم. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيبادر إلى القضاء ويلقي عنه هذا الواجب الذي في الحقيقة هو مطالب به وذمته مشغولة به، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال ويكون ولله الحمد قد أتى. نعم. بالأجر العظيم. بعض العلماء في الحقيقة في قول، وإن كان هذا القول يعني محل نظر، يقول إذا صام القضاء في شوال سقط عنه صيام ست من شوال، بمعنى كأنه صام رمضان وأتبعه ست من شوال فحصل على الأجرين. إذا كان القضاء في شوال. أي نعم، إذا كان القضاء في شوال. نعم. حصل الأجرين ونال الرتبتين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ستة من شوال مقصودة بذاته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله، والدهر هنا يراد به العام، لأن صوم رمضان إذا قلنا 30 يوم الحسنة بعشر أمثال، فنضربها بثلاثين كم؟ 300. وستة أيام إذا ضربناها بعشر الحسنة بعشر أمثال ستين يكون 360 عدد أيام السنة. وقد جاء هذا مصرحا في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صوم الأيام الست بعد رمضان مقصود لذاته، فالقول بأن القضاء يجزئ عن ست من شوال قول فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه غير وجيه، لأن ستة من شوال عبادة مقصودة لذاته، تتمة للأجر الذي الأجر الذي هو تابع لصيام رمضان كل شهر رمضان كله والله تعالى أعلم.